بسم الله الرحمن الرحيم. صبرا صبرا صبرا صبرا صبرا نقولها ملء الكون. واصبروا إن الله مع الصابرين. أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى. إن الأمة الإسلامية وهي تعيش في أعقاب الزمن هزيمة نفسية بحاجة إلى أن تبث في نفوس أبنائها معاني العزة. صبرا صبرا صبرا مرحى لنفس حزينة ذات شجون دفينة مرحى لك أيتها النفس المتكئة على الكبرياء فترى الجراح منابع للصمود في وجه طوفان المصائب. صبرا صبرا دمعة أبر هذه الدموع موجز لتفاصيلها تنكأ جراحا في قلوب الوالدين. وأنا ابني جفاني خاب فيه الرجاء عقني بعد شيبي فاعتراني الشقاء. صبر صبر فقد تبلسم جروحي يتيم صغير وقلبي كبير ويقوى على الهم مهما احتقن. صبر صبر عوارس تشتكي الحرمان تطول بعظمها الأزمان. لا زوج ولا بيت ولا بنت ولا صبيان. أبشري بخير يا أم المعاق فالأمان الزهر دوما في ائتلاء. صبرا صبرا يا من تعلقت دمعة فراق من يحبه في الله بين أهداب عيني. هون علينا ألا مهلا رويدا يا معنى أزوف إليك من قلبي تهاني. مؤسسة صدى الأثر بالتعاون مع تسجيلات الأثر الإسلامية تقدم صبر.